بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم. اللهم آمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، واجعلنا اللهم هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله تعالى. أسأل الله أن ينفعنا به في الدار الدنيا والدار الآخرة. وقلنا وقفنا في المرة الماضية عند باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. وقد ساق الإمام الآجري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحقيقة، لكي يفهم الإنسان مثل هذا الحديث عليه أن يستجلب أولا الحالة التي كان يعيش فيها وعليها العرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا اللسان العربي على وفق ما جرت به عادة العرب في كلامهم. والذي يعلم أو الذي يريد أن يعلم فضل البدر على سائر الكواكب عليه أن يستجلب هذه الحياة البرية، عليه أن يستجلب هذه الحياة البرية التي كان يعيش فيها وعليها العرب. كانوا يعيشون في الصحراء ويحلون ويرتحلون في السهول وفي الهضاب في البوادي، ولا شك أنهم في مثل حالتهم هذه يريدون أن يستضيئوا، يعني يريدون شيئا ينور لهم طريقهم وينور لهم دروبهم وينور لهم سبل معايشهم. ولذلك كان القمر له فضل عظيم على العرب في أنه يضيء لهم وينور لهم. ولذلك يمن الله سبحانه وتعالى فيقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. والقمر نورا، وقال سبحانه وتعالى أنه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهذه من منة الله سبحانه، وهذه من منة الله سبحانه وتعالى على العباد. ولذلك فإن القمر حينما يكون بدرا يكون نوره ساطعا، وينتفع به الناس أيما انتفاع، ويعني يغطي نوره نور الكواكب. فإذا ما استجلب الإنسان هذه الحالة وهذه الصفة فإنه يستطيع حينها أن يعلم فضل القمر وهو بدر على سائر الكواكب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أنت لا تستطيع أن تفهم هذا إلا إذا استجلبت حالة العرب ومعيشتهم. ولذلك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قومه بما يعرفون، ومن هنا يعلم فضل العلماء على سائر الناس. قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإذا كانت الأنبياء تسوس أممهم فإن العلماء كذلك يسوسون أقوامهم. والأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما يورث من بعدهم. ولذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وورث سليمان داود، يعني وراثة الملك والنبوة، وإنما وراثة المال ليست مقصودة في هذه الآية، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. قال: إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذه دعوة للتعلم والتعليم، وهو ميراث الأنبياء الذي من أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. وكذلك ساق الإمام الآجري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان في هذا السند مقال، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه. وساق رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. وهذا الحديث قال فيه الشيخ الألباني رحمه الله موضوع ضعيف، ولكن لا شك أن هذا المعنى صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهذا العمل لا يكون صالحا إلا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أقره العلماء من بعده. فلهذا لا بد من العلم، وإن الذي يتعلم دينه يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى بطريق صحيح، بخلاف هفوات العباد وزلاتهم وما يستحدثونه في دين الله سبحانه وتعالى. قال وساق بسنده عن مجاهد قال: بينا نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد، يعني نحن نجلس مع أصحاب ابن عباس ونحن متحلقين في المسجد، ونحن حلق في المسجد، يعني طاووس، أصحاب ابن عباس بقى طاووس، وسعيد بن جبير وعكرمة، تمام. قال: وابن عباس قائم يصلي إذ وقف علينا رجل فقال: هل من مفتن؟ فقلنا: فل. فقال: إني كلما بلت تبعه الماء الدافق، يعني كلما تبولت نزل المني بعد هذا البول. قال: قلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم. قال: قلنا: عليك الغسل. قال: فولى الرجل وهو يرجع، يعني يقول: إن لله وإنا إليه راجعين، وإنا إليه راجعون، لأن طبعا هذه تعتبر مصيبة، كلما فعل هذه الفعلة يغتسل، لا شك أن هذا فيه مشقة. قال: فولى الرجل وهو يرجع. قال: وعجل ابن عباس في صلاته، يعني كأنه استعجل في صلاته لينهيها سريعا. ثم قال لعكرمة: علي بالرجل، يعني اندهولي هذا الرجل، علي بالرجل. وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ يعني هذه الفتوى التي ذكرتموها للرجل أهي موجودة في كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعمه، يعني من أين أتيتم بهذا الكلام؟ قلنا: عن رأينا. قال: فقال: فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك، يعني أرأيت إلى حالك إذا خرج منك هذا الماء الدافق، أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك؟ يعني هذه الشهوة

يجري على هذا العالم ما دام الناس يعملون بهذا العلم الذي تعلموه من هذا العالم. ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت، ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له. قال وساق بسنده عن ابن عباس قال: معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر. قال وساق بسنده عن الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا، قيل له: إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال: فقال عبد الله: إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم، قال: قيل له: فما القانت؟ قال: المطيع لله ولرسوله. قال وساق بسنده عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الصدقة أن تتعلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل. قال محمد بن الحسين: قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره فألزم نفسه به، أو فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معه، وذلك بتوفيق الله عز وجل. يعني أن الإمام رحمه الله تعالى جعل أو جمع أوصاف العلماء الذين يرفعهم الله سبحانه وتعالى، فمن تتبع هذه الآثار وهذه الأوصاف فألزم نفسه الطلب وتعلم هذه الأخلاق فإنه يكون مع هؤلاء العلماء الذين يرفعهم الله سبحانه وتعالى. قال: فإن قال قائل: من علم العلم وحفظه وناظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت؟ قيل له: أرجو ألا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء، ولكن قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق. يعني هؤلاء العلماء الذين يرفعهم الله ويميزهم بهذه المزايا قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق، فنحن نذكرها، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق من قريب، والله ولي التوفيق. يعني أن الإمام الآجري رحمه الله تعالى سيذكر صفات وأخلاق العلماء الذين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم ويرفعهم الله سبحانه وتعالى الدرجات، فحري بكل عاقل وبكل عالم ومتعلم أن يتدبر هذه الأخلاق وأن يراجع نفسه فيلزم نفسه بهذه الأخلاق وبهذه الآداب حتى يجعله الله سبحانه وتعالى من المقبولين المأجورين. فإن راجع نفسه ورجع إلى نفسه فوجد هذه الأخلاق في نفسه حمد الله سبحانه وتعالى، وإن لم يجدها في نفسه ووجد خلافها فإنه يراجع نفسه ويرجع عن قريب فيتخلق بهذه الأخلاق الفاضلة الحميدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وإن شاء الله عز وجل في المجلس القادم نأخذ باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. استغفر الله العظيم لي ولكم، وأحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه حجة لنا لا علينا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.